حبيبتي وده سامحك بكره فراقنا يطول وبحن لنا لمحك انا كل مره بقول حبيبتي وده سامحك بكره فراقنا يطول وبحن لنا لمحك دلوقت لازم اقول يا حبيبتي على راحتك ما بقتش لاقي حلول ما بقتش مرتاح لك ما بقتش مرتاح لك ما بقتش مرتاح.